من الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. كنا قد فرغنا من باب كان وأخواتها، واليوم إن شاء الله مع باب عنوان له المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. هذه أحرف تعمل عمل الأفعال السابقة. كان الباب السابق يتحدث عن الأفعال الناسخة التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ثم تبع هذا الباب بهذه الأحرف التي تعمل عمل الأفعال السابقة، وذلك أنها للنفي. فأشبهت ليس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بدأ بهذا الأمر الذي يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى سبب إعمال هذه الأحرف. قال: إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب سكن. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يبين لنا أن هذه الأحرف وبدأ بما عملت عمل ليس. طبعا وجه أو سبب العمل أنها شبهتها بالنفي، نفي الحال، وسيذكر أيضا المؤلف أنواع أخرى من المشابهة. قال: إعمال ليس أعملت ما، وأيضا يصح أن تنطق إعمال ليس أعملت ما. إذن ليس أعملت عمل أو ما أعملت عمل ليس، لكن بشروط. ما هذه الشروط؟ قال: دون إن، هذا أول شرط، عدم اقترانها بإن، يعني لا تأتي إن قبل اسمها أو بعد ما. فعدم وجود إن الزائدة هذا شرط في عمل ما، وسنذكر أمثلة لذلك. مع بقى النفي، أيضا بقاء النفي، يعني ما يأتي ما يناقض النفي، تأتي بعدها إلا التي هي للإثبات. وأيضا ترتيب زكن، أيضا يبقى الترتيب على ما هو عليها، الاسم قبل الخبر. أما إذا تقدم الخبر على الاسم فإنها لا تعمل عمل ليس. وهذه لغة الحجازيين، أهل الحجاز هم الذين يرون بهذا الرأي، وهي أيضا جاء بها القرآن الكريم. قال تعالى: ما هذا بشرا ما هن أمهاتهم. لاحظ هنا ما هذا بشرا، ما هنا نافية تعمل عمل ليس، هذا طبعا الهاء للتنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم ما، في محل رفع اسم ما. ولعلكم تذكرون دائما ما كنت أؤكد عليه أثناء الإعراب، بأن هذه الأسماء المبنية نعربها على ثلاثة ركائز. الركيزة الأولى نحدد ماهية هذا الاسم المبني، ثم نحدد علامة البناء، ثم نحدد الموقع الإعرابي. فهنا نقول ما نافية تعمل عمل ليس، ذا هنا اسم ما، طبعا اسم إشارة، اسم ما مبني على السكون في محل رفع. ثم بشرة خبر ما منصوب على متنصب فيه فتح الظاهر على خلاف. وهكذا ما هن أمهاتهم، ما هنا الحجازية تعمل عمل ليس، هن اسم ما مبني على الفتح في محل رفع اسم ما. أمهاتهم خبر ما منصوب على متنصب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم وهو مضاف، والضمير مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر بالإضافة الهاء، والميم للجمع، والميم للجمع. إذن ما هنا عملت عمل ليس، وتوفرت فيها الشروط. لم تأتي إن بعد ما، إن زائدة، لم تكن الآية ما إن هذا، لو كانت كذلك كان ما إن هذا بشر، هنا لا تعمل ما. أيضا استمر النفي، لم تأتي إلا بعد ذلك، ما كانت الآية ما هذا بشر إلا كذا وكذا، وإنما لم تأتي إلا التي تبطل النفي، وهكذا كانت مرتبة الاسم قبل الخبر. إذن يشترط في عمل ما، عمل ليس، هذه الشروط الثلاثة، وسيأتي أيضا شرط رابع يذكره المؤلف رحمه الله تعالى. إذن الشرط الأول أن تفقد وأن تعدم إن الزائدة، فإذا وجدت بطل العمل. الشرط الثاني بقاء النفي، بقاء النفي، ما ينتقض النفي بإلا ولا يبطل العمل. لاحظ وما محمد إلا رسول، هنا منع الماء عمل ليس لوجود إلا، ما نقول وما محمد إلا رسولا على أنه خبر ما، لماذا؟ لإبطال النفي، فالنفي لم يبقى ولم يستمر. وما أمرنا كذلك إلا واحدة، وما أمرنا إلا واحدة، فبالتالي لم تعمل هنا ما عمل ليس لوجود إلا، لم يبقى النفي. أيضا الترتيب لا بد أن يكون شرطا، ما يتقدم الخبر، يعني ما زيد قائما، ما يصح تقول ما قائما زيد على أن ما مستمرة، هنا يتغير الوضع. إذا تقدم الخبر فإنما لا تعمل عمل ليس. إذن هذه الشروط الثلاثة نص عليها المؤلف رحمه الله تعالى في البيت الأول، ثم ذكر الشرط الرابع في البيت الثاني، قال وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. يعني وضح لنا في هذا البيت أن معمول الخبر إذا تقدم على ما لم يصح عمل ما، إلا إذا كان هذا المعمول ظرفا أو حرف جر، إذا كان هذا المعمول ظرفا أو حرف جر. فمثلا لو قلت ما كتابك، يعني المعمول الخبر يتقدم على الاسم، الاسم أن يتقدم على الاسم، يعني يأتي بعد ما ويتقدم عليهما، فهذا لا يصح يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جار مجرورا. فمثلا لو قلت ما كتابك زيد قارئا، هذا لا يصح تقدير الكلام، ما زيد قارئا كتابك، كتابك معمول للخبر، فما يتقدم معمول الخبر على اسم ما. وهكذا لو قلت ما طعامك زيد آكلا، هنا ما يصح، هنا لو قلت كذلك تقول ما طعامك زيد آكل، هنا ما تعمل ما، فلا يصح أن يتقدم معمول الخبر على الاسم إلا إذا كان ظرفا أو حرف جر. ولهذا هنا قال وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء. أجاز العلماء إذا كان معمول الخبر ظرفا أو حرف جر، مثل هنا قال ما بي أنت معنيا، تقدير الكلام ما أنت معنيا بي، ما أنت معنيا بي، فبي متعلقة بالخبر، فهنا تقدمت عن الاسم وهذا يصح. ولهذا قال أجاز العلماء، أجاز العلماء أن يتقدم معمول الخبر إن كان ظرفا أو حرف جر. كذلك لو قلت ما عندك أو ما نعم ما عندك زيد قائما، يعني تقدير الكلام ما زيد قائما عندك، فإذا تقدم الظرف كذلك إيش يصح هذا الأمر، وهو أن تعمل ما عمل ليس. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما إلزم حيث حل. ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما إلزم حيث حل. هنا لو جاءت لكن أو بل بعد ما وبعد اسمها وبعد خبرها، يعني معطوف عليها بلكن أو ببل، فهنا تعين يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى أن ترفع هذا المعطوف، ولا يجوز أن تنصبه. لماذا؟ لأنه إثبات موجب لكن بل، وهذا يبطل عمل إيش ما كما مر علينا، يبطل عمل ما، ولهذا لا يصح متى تقول ما زيد قائما لكن قاعدا، على أن قاعد المعطوف على قائم. هنا تعين أن تقول لكن قاعد أو بل قاعد، فتصبح قاعد هذه خبر لمبتدا الحذوف، يعني بل هو قاعد أو لكن هو قاعد. أما أن تعطفها على خبر ما لا يصح، لأن هذا إثبات وينافي ما التي هي للنفي، التي هي للنفي. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال: ورفع معطوف بلكن أو ببل، قيده بهذين الحرفين. طبعا ذكر بعض أهل العلم أن هذا أصلا تجوز، أن نقول لكن وبل يعني حروف عطف، إنما يعني تجوز بالتسمية، فإن ما بعدها خبر لمبتدا إيش مبتدا، خبر لمبتدا محذوف، فهي قالوا حروف ابتداء. الشاهد أنه إذا جاء بعد ما الحجازية وبعد اسمها وخبرها لكن وبل، فإنه تعين أن يكون بعدهما الاسم، أن يكون بعدهما الاسم مرفوع، أن يكون بعدهما الاسم مرفوعا، أن يكون الاسم مرفوعا بعدهما، هذا تقدير الجملة. طيب وعرفنا السبب. ثم قال: وبعد ما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أنه بعد ما وليس غالبا جر الباء الخبر، يعني يكون الخبر مجرورا بالباء. وما ربك بظلام للعبيد، ما هنا نافية وتعمل عمل ليس، ربك رب اسم ما مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على خير وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. بظلام، طبعا تقدير الكلام، وما ربك ظلاما، خبر ما منصوب على نصبه الفتحة الظاهر على خير، لكن ما الذي هنا جره؟ وجود الباء وهو حرف جر زائد، فنقول في ظلام خبر ما منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب كذلك وما الله بغافل عما تعملون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وهكذا. كذلك ليس، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. إذن هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى كذلك لو أردنا أن نعرف هذه الجملة أليس الله بكاف عبده، ليس طبعا من الأفعال الناسخة التي تدخل على مبتدأ الخبر فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها. الله لفظ الجلالة مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، أليس الله كافيا، هذا التقدير، لكن لما دخل حرف الجر الزائد جر الاسم. فنقول كافيا خبر ليس منصوب على متصبه الفتحة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيفا. منع من ظهور الحركة اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طبعا عبده معمول للخبر منصوب على متصبه فتح الظاهر على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. طيب قال وبعد ما وليس جر الباء الخبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. يقول كذلك يعني بعد لا قد يأتي الخبر مجرور لكن قليل، وكذلك بعد نفي كان، وإلا في الغالب أن الذي يأتي الخبر يكون فيه مجرورا بعد ما وليس. أما بعد لا ونفي كان فإنه يأتي ولكن قليل، ولكن قليل. أنشدوا طبعا بالنسبة لا وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن قتيلا، لا ذو شفاعة بمغن. فهنا خبر لا جاء فيه الباء، وكذلك بالنسبة لنفي كان وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل، لم أكن بأعجلهم يعني تقدير الكلام لم أكن أعجلهم، طبعا لم نافية وأكن فعل ناسخ أصله أكون لكن حذفت الواو لالتقاء الساكنين، لالتقاء الساكنين، الواو ساكنة والنون ساكنة بسبب لم. أين اسم كان؟ لم أكن أنا، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. الخبر تقديره كلام لم أكن أعجلهم، أعجلهم خبر كان منصوب لكن علامة النصب فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طبعا أعجل مضاف وأعجلهم، الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بإضافة والميم للجمع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في النكرات أعملت كليس لا وقد تلي لات وإن ذا العملا. يقول أيضا لا عملت عمل ليس، لكن في النكرات يشترط أن ترفع الاسم وتنصب الخبر في، ولكن عملها في النكرة أن يكون اسمها نكرة، أن يكون اسمها نكرة لا كتابة عندنا. فهنا أو هذه لا نافية الجنس تأتينا، تأتينا نافية الجنس هي تعمل عمل إن، إنما لا كتاب هنا لا تعمل عمل ليس بحيث أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. أنشدوا في ذلك تعز فلا شيء على الأرض باقيا، فلا شيء باقيا على الأرض. فهنا لا عملت عمل ليس بأنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، هنا لا عملت عمل الاسم بأنها ترفع، عملت عمل ليس بأنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. لاحظ فلا شيء باقية، فلا شيء باقية. أيضا مما ذكر المؤلف رحمه تعالى هنا لات وقد تلي لات وإن ذا العمل، أيضا لات كذلك تعمل عمل ليس، وإن كذلك تعمل إيش عمل ليس. قال وقد وقد تلي يعني أن لات وإن كذلك يعملان عمل ليس يرفعان الاسم وينصبان الخبر. لات جاءت في القرآن ولات حين مناص يعني تقدير الآية ولا تلحين حين مناص، فاسمها محذوف والخبر حين، والخبر حين، حين مناص وهو مضاف ومناص مضاف إليه. وإن كذلك جاءت أيضا وعملت عمل ليس، ومن الأمثلة على ذلك يعني يذكرونها في كتبهم إن ذلك نافعك، إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. أحد اسم إن وخيرا خبرها، وخيرا خبرها منصوب. إذن لات وإن يعملان عمل ليس. ثم بيّن في آخر بيت في هذا الباب مسألة تتعلق بلات، قال وما للات في سوى حين عمل، وما للات في سوى حين عمل، يعني لات تعمل بالأزمنة، الحين الوقت الزمان. وما للات في سوى حين عمل. ثم قال وحذف ذي الرفع فشى والعكس قل، أيضا يعني فشى وكثر أن يحذف اسمها، أن يحذف اسمها. ولهذا الآية ولا تحين مناص، اسم لا، اسم لات محذوف، ولا تلحين حين مناص، ولا تلوقت وقت مفر، يعني ولا توقت مفر اسمها محذوف. وهذا يقول المؤلف رحمه الله فشأ انتشر، لكن قد يحذف الخبر ويبقى الاسم، ولهذا ذكرت القراءة الأخرى ولا تحين مناص، قالوا هذا الاسم وحذف الخبر. وبهذا فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب الذي يتعلق بهذه الحروف التي تعمل عمل الأفعال السابقة، وهو عمل كان وأخواتها، بأن ترفع الاسم وتنصب الخبر. موعدنا بإذن الله السبت القادم، أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. يلا جزاكم الله خيراً.